فإنهم لا يحافظون على ألفاظها محافظتهم على ألفاظ الأذكار والأدعية. نعم، يعني يكون هذا الرسول مصادم، أصل صعود على البعيث لابد أنه مو مصادم، لابد أن يكون صعد لحاجة، لكن يكون لا الرسول هذا المصادم. كيفهم؟ عندكم فصل أنتم؟ ها؟ إيه؟ فيها باب وأنتم ما عندكم؟ هذا من النساخ، من النساخ أو من رواة الصحيحة البخاري. البخاري له عدة رجال أو صحيح، بعضهم ممكن أثبته وبعضهم ما أثبته، تجد بين اختلاف يا إما في السند أو في المتن. نعم، هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.